عملية الإجهاض هذه عملية خطيرة جدا والفتوى فيها صعبة. في الجملة اتفق الفقهاء أنه بعد 120 يوم يحرم الاعتداء على الجنين، لأنه تكون نفخت فيه الروح وأن تعتدي على حمل قائم، وبالتالي هذا قتل، هذه عملية قتل وتلزمك الأحكام الشرعية. إلا إذا خشي، يعني لا ما قالوا خشي، إلا إذا تؤكد من خطر هذا الجنين على سلامة حياة الأم وليس على مرض الأم أو تعب الأم. يعني باختصار يا الجنين يا الأم، يموت الجنين يا تموت الأم. هنا يجوز حتى بعد 120 يوم أن يعتدى على هذا الجنين مراعاة للمصلحة المتيقنة. قبل 120 يوم هذه عاد مسألة أنا أرجو أننا يعني ننتبه لها ونستفتي فيها. لماذا يسقط الجنين؟ لماذا يسقط هذه النطفة؟ أو هل تجوز أو لا تجوز؟ حقيقة فتاوى العلماء فيها خلاف، فيهم من وسع فيهم من ضيق. لكن المشكلة إذا كانت عاد تتعلق بأمر آخر وهو أمر أخلاقي، ثم يريدون أن يسقطوا الجنين، هنا موقف الفقهاء حازم أنه ما يجوز أن نرضى بالجريمة ثم نرضى كأطباء أن نغطي على جريمة المجرم فنسهل لهم الجريمة. هذا ما ينبغي، ما ينبغي ولا يجوز أن يفتى به، لأن فيه تسهيل حتى على قول بعض الفقهاء اللي يقول ممكن قبل 120، لكن ليس بهذه الصورة، صورة أن الحمل جاء من حرام. فتح هذا الباب خطير، وأظن القوانين الطبية عندكم تحكمكم بأشياء معينة.